بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة من أم مكلومة، ذاقت الأسى من ابنها العار الذي تربى في أحضانها وترعرع في كنفها، أشربته من ثديها علّه أن يخفض لها جناح الذل، فما أن اشتد ساعده وكبرت مناكبه إلا وكان على أمه ليثا حصورا، منكرا ما قامت به تلك الأم المسكينة، فهي تبعث إليه بهذه العبارة، ضاق صدري بالغموم، ما كل شيء لي يدوم، يا ولد ويش اللي بلاك، أخشى عليك وش فيك تلوم. ضاق صدري بالغموم، ما كل شيء اللي يدوم، يا ولد ويش اللي بلاك، اخشى عليك وش فيك تلوم. كنت الامل في عيني يوم انك صغير ما تسوم، كنت الامل بالعين لكن ما حصل لي ذاك يوم. كنت الرجال شاب راسي واكثر فيني السموم، واليوم ترفع صوتك العاني علي يا ظلوم. يا خالد احدثت المرض في صدري واحدثت الهموم، عساك تلقى ما لقيت منك وتلقى من ينوم. يا خالد احدثت المرض في صدري واحدثت الهموم، عساك تلقى ما لقيت منك وتلقى من يلوم، منك وتلقى من يلوم.